الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، هذه فرد رسالة. نعم إن شاء الله سيفهمها من تصل إليه، أنا متأكد راح يفهمها، يحتاج لغة التصريح. الإمام تنازل عن السلطة المدنية في قباء للمبدأ، ما يصير أنا من أجل السلطة أتخلى عن المبادئ، أتخلى عن العقيدة. المبدأ أولى من كل شيء، تمام. أما الوحدة فلا تكون الوحدة بإلغاء أو بإقصاء ذاتي. اليوم شباب العراق قرروا، أنا سامحها من أكثر من شاب، وأنا متأكد الشباب هذا ما في نفوسهم، وإن شاء الله راح أسألكم حتى لحد يقول أنا دا أجيب الكلام من جيبي، الكلام كلامكم، ومنبر الحسين منبر الإنسان ومنبر الجماهير. شباب العراق قرروا أن يتقبل كل فرد منهم الآخر على حقيقته، للسني مطالب بأن يتنازل عن حقيقته من أجل أن يتوحد، ولا الشيع مطالب أن يتنازل عن حقيقته من أجل التوحد. بل قرر شباب العراق سنة وشيعة أن يتحابوا، أن يقبل كل فرد منهم بحقيقة الآخر. صح لو أنا غلطان، هي الوحدة، أن نتقبل حقيقتنا، واحد يتقبل حقيقة الآخر، هي حقيقتنا وهي معتقداتنا. ونحن جميعا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا. أما إذا أنت تجي وتقول لي تعال خفف من العقيدة وخفف من وجودك من أجل مصالحك أنت السياسية، فيشهد الله ويشهد الناس إنا بريئون منكم. تتبرؤون لو ما تتبرؤون؟ اللي يتبرأ خلي يرفع ليده، مصورنا صورهم. يشهد الله إنا بريئون، نحن إن شاء الله تعالى مع هؤلاء أم مع العترة؟ مع هؤلاء أم مع الفقهاء؟ صلوا على محمد وآله. الإمام الحسن عليه السلام يقدم السلطة على طبق من ذهب لكي يأخذ قباء للسلطة إحياء المبدأ، ونجح الإمام صلوات الله عليه وأوصل الأمة إلى بر الأمان. الحسن بن علي هذا الإمام اللي مع شديد الأسف من تمر ببعض النصوص للمستشرقين كنص جيرهارد كونسل مام، اللي يقول الحسن كان رجل مترف بادخ الترف يبحث عن الأموال. نقول له أنت لم تعرف الحسن إلا من خلال روايات الأمويين والعباسيين. إن أردت أن تعرف الحسن، وهنا أنا أوجه مناشدة أن نطبع الكتب بلغات أخرى تعرف أهل البيت للعالم، لأن واقعا كثير من الشعوب ما تعرف أهل البيت. الإمام الرضا يقول أوصلوا للناس محاسن كلامنا فإن الناس لو سمعتنا لآمنت. أهل البيت يمتلكون الفكر السليم إخواني. واقعا الإمام المجتبى كما يصفه من عاصروه كان إذا ذكر الموت بكى، كان إذا ذكر القبر بكى، كان إذا ذكر رسول الله محمد صلى الله عليه وآله صلى عليه وذكره، كان إذا ذكرت آية في القرآن تقول يا أيها الذين آمنوا تجد الإمام يقول لبيك اللهم لبيك. كان الإمام المجتبى إذا ذكرت آية فيها وعد استبشر وجهه يبتسم، وإذا ذكرت آية فيها وعيد تجده يضطرب ويصفر لونه ويقول رحمك يا رب. له من الحكم ما لا تعد ولا تحصى، في حكمة من حكمة شي يقول سألوه اسمعوها شبابنا، هذه أنا متأكد راح تحطها بجيبك. شو افتح لجيبك خلي تحط بي هاي الحكمة، افتحوه اخذ هاي الحكمة. سئل الإمام عليه السلام عن الصدق والكذب، قال: أربعة أصابع ما بينهما، أن تقول سمعت أو تقول رأيت. الله، إن رأيت فهو الصدق، إن سمعت فهو إما كذب وإما صدق. شوف الحكمة. كان الإمام يغني شيعته، يغني المسلمين بذلك الدين القيم، ويدفع بيهم إلى الأمام ليصنع جيلا واعيا، يصنع جيلا ناهضا، يصنع جيلا مباركا. وظل إلى آخر لحظات عمر الشريف يداوم على هذه الحالة. يذكر ابن عباس يقول: حج الحسن بن علي 25 حجة وهو ماش يمشي مشي، وقاسم الله 3 مرات بماله، كل فلوسه يشيلها وينطيها للفقراء والمساكين. الله، أين أنت يا أبا محمد لترى ماذا فعلوا بالناس والجماهير وأخذوهم وسرقوهم باسمكم هذا البيت؟ أين أنت سيدي؟ تعال شوف، قعدوا بالقصور وجعلوا الناس فقراء، شباب شباب مثل الورد قاعد لشغل لعمل ما يلقى لخبزة. قاسم الله 2 مرات بماله، قاسم. جلس عند واحد، سمع الإمام يقول: بماذا سأرجع لعيالي؟ التفت للإمام قال: ما بك؟ قال: لا يا ابن رسول الله، أمر عارض. يريد يغث للإمام، يريد يقول له يستحي. قال: قل ما بك؟ قال: تركت عيالي جوعا. تفضل الإمام. الإمام الحسن شبابنا صفاته كان أبيض أحمر، إيه صفات، فإذا غضب ظهر حمار الوجه عليه، يظهر بسرعة، أدعج العينين. شنو أدعج العينين؟ عيونه كبار وسوادهن كبير، كلش حلو الإمام. إيه كث اللحية، لحيته طويلة ومرتبة، هي مرتبة تجي، تلاحظ كلش جميل الإمام. من يروون عنه، من يوصفوا بن عباس، عبد الله بن عباس من يروي عنه يقول: عنقه كأنه إبريق فضة. تخيل عنقه، هاي منا رقبته، كأنه إبريق فضة. هذا الشامي من دخل للمدينة قال: لما رأيت الحسن بن علي ما حسبت أن لعلي بن أبي طالب ولد مثله، بهالجمال وبهالصورة وبهالهيبة وبهالكرم. فغضب الإمام من سمعه، قال: ماذا سأقول لربي؟ شا أقول للالله وانت عيالك ما عندهم أكل؟ الإمام ما عندهنا سلطة، مو حاكم، لكن إمام يستشعر بالرعية بالجماهير. فذهب فجاءه بعطاء 20,000 درهم ناوشة. خذ قل. هكذا كانت سيرة إمام من المجتبى إلى آخر لحظات عمره. كان يومي الصبح يفتر على أمهات المؤمنين، على زوجات النبي. شوفوا شبابنا، شوفوا أخلاق أئمتكم. اسمع أبويا أنت هاللحظات، ما أطول عليك، أنا أدري ثقلت، أعتذر، لكن أريد أوصل لك فكرة، الله شاهد ورسوله. فيمر الإمام يومي الصبح على زوجات النبي، على أمهات المؤمنين، من دون تفرق بيناتهن، يفتر عليهن كلهن، يسلم عليهن، يقولهن: محتاجات شيء يا زوجات جدي رسول الله يا أمهاتنا؟ يقول: لا لا لا، ما محتاج. يذهب بعدين يقعد يدون حديث أمير المؤمنين، يسمع فلان قال كذا حديث عن علي دونه، يسمع فلان قال كذا حديث دونه، يجمع علوم أمير المؤمنين عليه السلام ويخليها بصحف علما لذراري أهل البيت عليهم السلام. كلش كان يهتم بهذا الموضوع، وكان يجلس يوميا عصرا يدرس الحديث عند باب داره، يدرس المسلمين إلى 50 للهجرة بعد ما تحمل معاوية. معاوية شاف الإمام الحسن تهديد لدولة بني أمية، شنو قال؟ قال: لابد أن أقضي على الحسن. سوى قال لزوجته استدرج جعدة بنت الأشعث زوجة الإمام الحسن عليه السلام وقال لها اقتليه.